الحمد لله. يحدثنا هذا الرجل يقول: وجدنا في الدور الأخير حوض صغير، حوضا، فقال المرشد السياحي: تعلمون ما هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لقضاء الحاجة للنساء، لأنه ما في حمامات في القصر كله، لا يعرفون الحمامات. قلنا: والرجال؟ قال: ورا الستاير يقضون الحاجات. يا إخوان، قصور العثمانيين وبيوتهم المسلمين في الأندلس فيها حمامات تصل إلى الماء بطريقة هندسية من زمان.